بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. استجابة لطلب الإخوان أن نبحث عن علم الطبيعيات، عن مسائل الطبيعيات، فإن شاء الله بقدر الضرورة لبيان العبارات نحاول البحث عن الطبيعيات، كما وأنه إن شاء الله نحاول نحو من السرعة في هذه البحوث. المقصد الرابع في الطبيعيات وفي هذا المقصد فرائض الفريضة الأولى في حقيقة الجسم الطبيعي. يقول: الفريضة الأولى عقدناها للبحث عن الجسم الطبيعي. كما تعلمون أن الجسم بما هو جسم يقال له الجسم الطبيعي، وبما له من الأبعاد العارضة عليه وإن كانت لا تنفك عنه يقال له الجسم التعليمي. فالبحث هنا ليس عن الجسم التعليمي بما يرجع إلى المقادير والأمور الهندسية، بل يرجع البحث هنا عن الجسم الطبيعي، أي عن الجسم بما هو جسم، بما له من تغير. فالبحث هنا عن الجسم المتغير. في حقيقة الجسم الطبيعي، والمراد من الحقيقة البحث عن الجسم بما له من الهلية البسيطة، أي البحث عن أصل وجود الجسم، وهو مفاد كانت تامة، أي البحث عن وجود الجسم بما هو جسم، عن أصل وجود الجسم، وعن ماهيته، أي عن تعريف الجسم وأجزاء الجسم، وهي الهيولى والصورة. فإذا يقع البحث هنا في الفريدة الأولى عن وجود الجسم، هل الجسم موجود أم لا، عن وجود الجسم، وهو البحث عن كان التام، وأي عن الهلية البسيطة، وعن ما الحقيقية، وهي البحث عن ماهية الشيء بعد أصل وجوده. ولذا قال: في حقيقة الجسم بما يعم وجود الجسم وبما يعم ماهية الجسم، أي يكون البحث عن الهلية البسيطة وما الحقيقية في حقيقة الجسم الطبيعي. وقد يقال أن المراد من كلمة الحقيقة هنا لا ما يعم الوجود والماهية، بل المراد تعريف الوجود الجسمي، فيكون البحث في حقيقة الجسم معنى الحقيقة بمعنى الماهية، أي بعد فرض الوجود الجسمي البحث عن ماهيته. لكن سيورد المصنف على نفسه إشكالا، أو سيورد إشكالا عاما، أنه كيف يبحث هاهنا عن وجود الجسم وعن ماهية الجسم، والحال أن المسائل هي العوارض الذاتية هي العوارض الذاتية في مقابل العوارض الغريبة التي لا مثل لها بموضوع الجسد بموضوع العلم. وإذا كان البحث عن العوارض الذاتية يجب أن لا يبحث عن الموضوع وعن ماهيته، لأن مرتبة المسائل متأخرة عن مرتبة أصل وجود الشيء وماهيته، يعني بعد الفراغ عن أصل وجود الشيء وماهيته يأتي دور الكلام عن العوارض الذاتية. فكيف أنت أيها المصنف عقدت فريدة لأصل وجود الجسم وحقيقته؟ والحال يجب أن يكون البحث بعد الفراغ عن الوجود وعن الماهية، بعد الفراغ عن الهلية البسيطة وهي الوجود والماهية وهي ماء الحقيقية. فكيف جعلت البحث عن وجود الشيء وعن ماهيته بحثا عن مسائل الشيء؟ والحال أن المسائل متأخرة رتبة عن أصل وجود الشيء فجاء ليعتذر ببعض العذر. الأعذار من جملتها على أن بحثنا ليتضح الأمر من باب المبادئ والمقدمات، حتى إذا دخل الإنسان في البحث عن المسائل يكون على بصيرة منها. وكما تعلمون وقد مر عليكم يقينا في أوائل الكفاية الجزء الأول الفرق بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. ما هو العرض الذاتي؟ هل ما كان يعرض بواسطة المساوي؟ هل ما كان يعرض بواسطة الأخاص؟ هل يشمل ما كان يعرض بواسطة الأعام أو ما يعرض بواسطة الأعام يكون غريبا؟ تفصيل هذه الأمور في الكتب المفصلة وتفصيلها في أوائل الكفاية، من أراد فليراجع. في حقيقة الجسم الطبيعي في قبال الجسم التعليمي، يعني كلامنا عن الجسم الطبيعي لا الجسم التعليمي، اعلم أن موضوع كل علم بحسب الماهية هي السؤال بما الحقيقي. الماهية هي ما يقع جوابا عن السؤال بما الحقيقي. اعلم أن موضوع كل علم بحسب الماهية وبحسبنا والهلية البسيطة، يعني والسؤال عن أصل وجود الشيء بكانت تامة لا عن ثبوت شيء لشيء ذات باب العوارض. هل البسيطة السؤال عن أصل وجود الشيء؟ إن موضوع كل علم بحسب الماهية والهلية البسيطة لا بد، هذا إشكال من المصنف على نفسه، لا بد وأن يكون البحث عن موضوع العلم بحسب الماهية والهلية البسيطة لا بد وأن يكون مفروغا عنه، يعني لا بد وأن يكون الموضوع والماهية مبينة واضحة بإما بديهية أو مبينة، ثم ندخل لنبحث عن شيء. بعدما تكون الكلمة واضحة نأتي ونتكلم عن عوارض الكلمة، من أنها تكون مرفوعة، تكون مضافة، تكون كذا، تكون كذا. من بعد ما نعرف الإنسان نأتي ونتكلم عن عوارضه فنقول يكون محكوما بكذا حكم واجب، كذا حكم مستحب، كذا حكم كذا، في كذا حالة يجب عليه كذا. بعد الفراغ عن أصل وجود الإنسانية وعن الماهية الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية يأتي الكلام عن فعل المكلف بعد معرفة المكلف. يأتي الكلام عن الرفع والنقص والجذب والإضافة وما شاكل هذه الأمور بعد معرفة الكلمة. فيقول هنا موردا على نفسه المصنف: كيف تريد أيها المصنف أن تبحث عن موضوعي، عن أصل وجودي، عن موضوعي يعني عن أصل وجودي، عن أصل وجودي الجسم وعن ماهية الجسم والحال، يجب أن يكون البحث بعد هذه المرتبة، يعني بعد مرتبة أصل الوجود والماهية، حتى يكون البحث عن المسائل التي هي العوارض الذاتية. فكيف جئت وتكلمت عن الجسم وعقدت له فرجة؟ وهذا يجب أن يكون مفروضا عنه، بل لا بد وأن يكون مفروغا عنه، يعني أمرا منتهيا، أمرا واضحا، حتى نأتي إلى مرحلة ثانية وهي العوارض الذاتية. مفروغا عنه في ذلك العلم، في كل علم يجب أن يكون موضوع ذلك العلم مفروغا عنه، ويكون البحث عن مسائله أي عن عوارضه الذاتية مفروغا عنه في ذلك العلم. فلا بد أن يكون موضوع العلم مثل ما موضوع العلم ها هنا الجسم، موضوع العلم مثلا في بعض الأحيان البدن الإنساني كما هو في الطب، موضوع العلم مثلا في بعض الأحيان المبدأ وما شاكل هذه الأمور. فلا بد أن يكون موضوع العلم وهو الجسم في مورد كلامنا إما بين الثبوت، إما أن يكون موضوع العلم بين الثبوت، يعني شو بين الثبوت؟ بين الماهية، عفوا بين الماهية، يعني متضحا واضحا بنفسه. موضوع الشيء إما أن يكون متضحا بديهيا معروفا لدى الإنسان الباحث، إما أن يكون بين الماهية والهلية أو مبينا، إما بين الماهية والهلية. الماهية كده هو البحث عن ماهية الشيء وهو بماء الحقيقية، والهلية هو البحث عن وجود الشيء بنحو كان تاما. إما أن يكون الموضوع بين الماهية والهلية، وإذا فرضنا أن الموضوع ليس بينا يجب أن يبحث عنه في علم أعلى، ثم إذا جيء إلى مورد العوارض يكون البحث عن العوارض لا عنه. فهنا أيضا يجب أن يكون البحث عن الجسم، عن الجسم الطبيعي، إذا لم يكن بينا وواضحا بنفسه يجب أن يكون مبينا في الفلسفة الأولى التي انتهينا منها بالأمس، حتى يكون هنا واضحا بديهيا، أو مبينا في علم أعلى، والعلم الأعلى هي الفلسفة الأولى وهي الإلهيات بالمعنى العام التي بحثناها. لماذا الفلسفة الأولى يقال لها العلم الأعلى؟ لأن موضوعها وهو الوجود أعم من جميع الموضوعات، لأن موضوع الفلسفة الأولى وهو الوجود بما هو وجود قبل أن يتقيد بقيد طبيعي أو رياضي أو ما شاكل هذه الأمور، هو أعم من جميع الموضوعات. فلذا سميت الفلسفة العامة بالعلم الأعلى، بالعلم الأعلى، لأنها تبحث عن أعم موضوع وهو الوجود. فيجب أن نبحث عن الجسم هنا، فنقول الوجود كما بحثنا، الوجود من حيثية يكون قديما، والوجود من حيثية يكون حادثا، الوجود من حيثية يكون مجردا، الوجود من حيثية يكون طبيعيا سيالا. فيجب أن يكون البحث عن الجسم هناك، لأن هناك بحثنا عن أصل الوجود، ثم بحثنا عما يكون هو والشيء الثاني مساويا للوجود، كالقدم والحدوث، كالعلية والمعلولية، مثلنا كالتجرد والطبيعية، يجب أن يكون هناك مبحوثا عنه. والمتكفل لبيان جميع الموضوعات لبيان جميع الموضوعات يا هو المتكفل لجميع الموضوعات هي الأمور التي هي مع مقابلها تكون مساوية وعارضة على الوجود كالحدوث والبدل على الوجود كالعلية والمعلولية على الوجود كالتجرد وخير التجرد على الوجود. فهناك يجب أن يكون البحث تاما واضحا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى موضوع علم الطبيعيات، علم الطبيعيات، مسائل الطبيعيات. والمتكفلون لبيان جميع الموضوعات مثل موضوع الطبيعية، مثل موضوع الرياضية، مثل موضوع الطب، مثل موضوع كذا، ذاك والموضوعات. ها هنا يجب أن نبحث عن أصل موضوعه لبيان جميع الموضوعات. هو الفلسفة الأولى أي الفلسفة الإلهية بالمعنى العام التي تكلمنا عنها، ولها هو الفلسفة الأولى، ولها يعني وللفلسفة الأولى الرياسة المطلقة. لماذا الرياسة المطلقة؟ لأن كل فن في موضوعه يحتاج إلى من؟ إلى الوجود، يحتاج إلى الفلسفة العامة. فالفلسفة العامة لها الرياسة المطلقة، لها الرياسة العامة لاحتياج كل الموضوعات إلى موضوع فن الفلسفة الأولى وهو الوجود، إلى فن الفلسفة الأولى وهو الوجود. بل ولها الرياسة المطلقة، وإنما لم يكن أبقى كأن سائلا وكأن موردا يورد فيقول لماذا لا يكون موضوع العلم داخلا في مسائله. كأن سائلا وموردا يقول لماذا لا يكون موضوع العلم داخلا في مسائل ذلك العلم، أي أن يكون الموضوع جزءا من المسائل. لماذا لا يكون؟ هذا رد لهذا الشيء. وإنما لم يكن البحث عن موضوع العلم وجودا وماهية مطلوبا فيه أي في نفس العلم، يعني لماذا لم يكن موضوع العلم هو من ضمن مسائل ذلك العلم، مطلوبا فيه أي في العلم، أي لماذا لا يكون من موضوع علم من مسائل العلم؟ أجاب لأنه يبحث، لأنه يبحث في العلم عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وهي المسألة، لأنه يبحث في العلم عن العوارض الذاتية التي تعرض على الشيء. وإذا كان البحث عن العوارض، يعني كان البحث عن أمر متأخر لا عن أمر سابق، الوجود والماهية هذه نفس الموضوع، والعوارض محمولات، ومرتبة المحمولات كما هو بديهي متأخرة عن مرتبة الموضوع. فكيف يكون الموضوع دخيلا متأخرا في مرتبة المحمولات والحال هو متقدم في مرتبة الموضوع؟ وكون الشيء متقدما متأخرا ملاك الدور الذي أفضلنا الدور بواسطته، وكون الدور باطلا من أبده البديهيات التصديقية، لأنه يرجع كما تقدم إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين أبدف البديهيات التصديقية. إحالة تقدم الشيء على نفسه. بل لأنه يبحث في العلم عن العوارض الذاتية وهي المسائل لموضوعه، لموضوعه عن العوارض الذاتية العارضة علينا على العارضة علينا، فلا بد من موضوع حتى تكون هذه عارضة عليه. أرجو توجه، فلا بد من معروض من معروض، فلا بد من شيء ثابت تكون هذه المسائل عارضة عليه، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المطلق له. ها هنا محله فثبوت شيء وهي العوارض وهي المسائل لشيء وهو الموضوع فرع ثبوت الموضوع بوجوده وماهيته حتى يأتي دور المتفرع. بديل لأنه المتحدث العلمي عن العوارض الذاتية وهي المسائل، لأن العوارض الذاتية لمن؟ لموضوع، يعني لموضوع ذلك الشيء، يبحث عن العوارض التي تعرض ذلك الموضوع. أبقى لموضوعه، يعني العارضة لذلك الوجود، لموضوعه إشارة إلى نفس الوجود، إلى نفس وجود ذلك الموضوع العلمي، وإلى لقوامه إشارة إلى أجناسه وقصوره وهي الماهية، التي عبر عنها، التي قسمها سابقا وقال بين الماهية والحلية. واضح مثلا؟ فإذا بعد طي مرتبة ومرحلة البحث عن أصل الوجود، وهي الهلية البسيطة، وبعد طي مرتبة البحث عن الماهية وهي ما الحقيقية، يأتي دور البحث عن العوارض. بل لموضوعه وهو أصل وجود ذلك الموضوع وهو الجسم في مقامنا، وعلى قوامه وعلى القوام الموضوع في محل بحثنا هي الهيولى والصورة، لأن الجسم بناء على مثلتي المشائين مركبون من الهيولى والصورة. وعلى قوام تلك الماهية هي الأجناس الفصول، لأن قوام الماهية بنا بأجناسها وفصولها. قوام الإنسان بنا بالحيوانية والناطقية، فكذا قوام الجسم بالهيولى والصورة. إذا يقولون استثمار الهيولى، يقولون فقط الصورة، والمتكلمين يقولون بالجزء الذي لا يتجزأ بالجوهر الفرد. بل ولأنه يبحث في الموضوع عن عوارض ذاتية لموضوعه. أرجو التوجه، أنا قرأتها وعلى لقوامه، لأن الجملة مرتبطة يجب أن نقرأها وعلى لقوامه. أقرأ عبارة ثلاثة بها الخطأ، لأنه يبحث في العلمي عن العوارض الذاتية للموضوع، مجلولة يبحث عن العلمي عن العوارض الذاتية للموضوع بما للموضوع من وجود وماهية. أجل العبارة بما للموضوع من وجود وماهية، فإذا يبحث في العلمي عن العوارض الذاتية وهي المسائل كما قلنا لموضوعه، يعني لموضوع ذلك العلم، وموضوع ذلك العلم بما هو وجود وماهية. وعبارة أنا قلت لموضوعه هو الوجود، لا أعم من الوجود، بما هو وجود وماهية، يعني بما للموضوع من وجود وماهية يكون موضوعا تعرض عليه الحوارض الذاتية. أرجو توجه حد العبارة أنا قريتها وعلل قوامه غلط، وعلل قوامه أحسنت، مبتدا مستقبل، وعلل قوام الموضوع علل القوام هي الأجناس والفصول كما تقدم الآن. علل القوام للموضوع ما هي؟ علل القوام لموضوع الشيء ما هو؟ هي أجناسه وفصوله. بل لكنها ليست من العوارض، هي جزء الذات، هي حقيقة الذات. وعلل قوامه من مبادئه، أرجو توجه، وعلل قوامه وعدم قوام الشيء من مبادئ الشيء التصورية، لا من مبادئ الشيء، لا من لواحقه وهي العوارض الذاتية. علل القوام لا تكون عارضة، علل القوام نفس الشيء، الأجناس والفصول ليست عارضة، وإنما هي واقع الشيء حقيقة، يعني بيان مرتبة الوجود الإنساني بعبارة ثانية. علل القوام وهي الأجناس والفصول في الحقيقة بيان مرتبة الوجود الإنساني، حينما نقول الوجود إنسان يعني الوجود الإنساني متحيث بحيثية وواقف على مرتبة في دائرة الإمكان هي كونه حيوانا ناطقا. هذه ليست من العوارض. فإن قلت أرض التوجه، فإن قلت قد مر علينا على أن الماهية تعرض على الوجود، قلنا هذا بتحليل ذهني، مثل لا كون الماهية تعرض على الوجود أو كون الوجود يعرض على الماهية تحليل ذهني بحسب استئناف الذهن يجعل الوجود عارضا على الماهية فيقول الإنسان حيوان، الإنسان موجود أو الحيوان الناطق موجود، وهذا من باب عكس الحام كما تقدم، والواقع أنه الوجود إنسان أو حيوان ناطق. فإذا ما قلناه أرجو توجه، ما قلناه سابقا له، لأن قد يعرض هنا إشكال قد يتوجه هنا، كيف تقولون أن علل القوام ليست من اللواحق، والحال تقدم أن الماهية تعرض على الوجود حقيقة والوجود يعرض عليها بحسب الاستئناف الذهني. قلنا يقول قلنا أن هناك كان تحليلا ذهنيا لا بحسب مثل الأمر ونفس الواقع، تحليلا ذهنيا جعلنا الوجود عارضا على الماهية أو الماهية عارضة على الوجود، لأنهما اتحدا هوية كما تقدم، لأن الوجود والماهية اتحدا هوية. فإذا هناك ليس من باب العروض في الحقيقة، ليس من باب ثبوت شيء لشيء، بل من باب ثبوت الشيء. هناك حينما كنا نقول الإنسان حيوان ناطق أو الحيوان ناطق إنسان، هناك من باب ثبوت الشيء لا من باب ثبوت شيء لشيء، وإنما التحليل الذهني جعلهما شيئين مختلفين. لكن هنا أي وهي العوارض الذاتية من باب عروضي وثبوت شيء لشيء، فهو من مقادير القاعدة الفرعية. ذاك ما كان من مقادير القاعدة الفرعية. واحد عبارة أقطع على فكرته، وعدد قوامه من مبادئ، يعني وعدد القوام وهي الأجناس والفصول من مبادئ الشيء وبيان حقيقته، ومبادئ الشيء وبيان الحقيقة ليس بينها وبين الشيء عروضا من باب عروض شيء لشيء، وإنما هو من باب التحليل الذهني. نعم المسائل وهي العوارض الذاتية هذه من باب ثبوت شيء لشيء، بل لا من لواحقه، اللواحقها هي العوارض الذاتية هي المسائل، فالمبادئ ليست لواحق، اللواحق ما هي؟ المسائل الذات وهي العوارض الذاتية. بل وعدد قوامه من مبادئه، يعني من مبادئ العلم، لا من لواحقه وعوارضه الذاتية ومسائله. وقف. ووجود الشيء ليس من عوارضه، ووجود الشيء ما هي من لواحق، ما هي من مبادئ الشيء، ووجود الشيء لا يكون عارضا على نفسه، الشيء لا يعرض على نفسه كما هو واضح، الشيء لا يعرض على نفسه ولا يذهب عن نفسه، أخذ الشيء عن نفسه محال، وإعطاء الشيء لنفسه تعطيل عاطل. ووجود الشيء ليس من عوارض الشيء، وجود العلم ليس من عوارض العلم، المسائل من عوارض العلم، ووجوده ليس من عوارضه، لأن وجود الشيء نفس كونه، واضح، نفس كون الشيء، نفس تحقق الشيء، وتحققه وتحقق الشيء أبدا، كون الشيء متحققا هذا ليس شيء يضاف إلى الشيء إلا بتحليل ذهني، وتحققه وتحقق الشيء وتحقق الشيء بل عطى لأنه نفس كونه وتحققه. لأنه نفس كونه وتحققه، لأن الموضوع، لأن نفس الشيء هو نفس كونه وتحققه، لا أمر وجود الشيء بس. لأن وجود الشيء، لأن وجود الشيء لا، لأنه أيضا وجود الشيء نفس كون الشيء وتحقق الشيء، واضح عبارة وتحقق الشيء لا أمر، يعني ونفس الشيء ووجود الشيء لا أمر ينضم. أرجو توجه، وجود الشيء لا ينضم إلى الشيء، هو نفس الشيء. وجود الشيء لا ينضم إلى الشيء، عوارض الشيء تنضم إلى الشيء، لأن ثبوت الشيء لنفسه من أده البديهيات وسلب الشيء عن نفسه محال. ولذا قال لا أمر ينضم إليه إلى الموضوع، وجود الشيء لا ينضم إلى موضوعه، وجود الشيء عن موضوعه. وقال ولو كان وجود الموضوعي، وجود الموضوعي على الفرض، على الفرض والتقدير الغير المقبول، لكن لو فرضناه فرضا، ولو كان وجود الموضوعي من عوارضه، من عوارض الموضوع، لكن وجود الموضوع نفس الموضوع مو لا، لكن لو تنزلنا وفرضنا أن وجود الموضوع كما أن المسائل تعرض على الموضوع، الوجود وجود الموضوع أيضا يعرض على الموضوع. ولو كان وجود الموضوع على فرض وتقدير وإن كان غير مفهوم من عوارضه، أي من عوارض الموضوع، أي من عوارض الموضوع، لم يكن ذاتيا، لم يكن ذاتيا لأعميته، لأعمية الوجود، حطر الضمير لأعميته أي الوجود من الموضوعات المتداخلة في موضوع الفلسفة الأولى. أقل بينها المسألة الوجود كما عرفتم في الفلسفة الأولى أعم من الأشياء، موصل هذا؟ وإذا كان الوجود أعم الأشياء لا يكون عرضا ذاتيا، بل يكون عرضا أعم، لأنه يعرض لكل شيء. والأمر الذي يعرض لكل، يعني لا تفرض فرضا حتى التطورات الذهنية إلا والوجود عارضة. فإذا الوجود، الوجود من أي العوارض؟ عرض ذاتي مختص أو عرض عام يعرض على كل شيء؟ الوجود عرض عام يعرض على، يعرض على الوجود الواجبي والوجود الإنساني، يعرض على الجواهر وعلى الأعراض، يعرض على الوجودات العينية الخارجية، ويعرض على الوجودات الذهنية التصورية. ممكن له؟ فيقول لو كان الوجود عارضا، لو فرضنا وقلنا أن الوجود عارض على الموضوع لكان من العوارض العامة لا من العوارض الذاتية. وكلامنا في المسائل عن العوارض الذاتية لا عن العوارض التي هي أعم من الموضوع. الوجود أعم من كل موضوع، وقال الوجود أعم من كل موضوع يفرض. فإذا فرضنا الموضوع الجسم كان الوجود أعم منه. إذا فرضنا الموضوع، الموضوع ملك شجر مجرد مادي مثالي، كان الموضوع أعم منه. وكلامنا في من؟ كلامنا في العارض الذاتي المختص، لا فيما كان عارضا أعم كالوجود. أقرأ العبارة. ولو كان على الفرض والتقدير، ولو كان وجود الموضوع على الفرض والتقدير من عوارض الموضوع، وجود الموضوع من عوارضنا، من عوارض الموضوع، لم يكن يهو، لم يكن هذا العارض على الموضوع وهو الوجود، لم يكن هذا العارض على الموضوع وهو الوجود ذاتيا. كنت شغل نريد أن يكون العارض ذاتيا لموضوع، هذا لا يكون ذاتيا، تعليل لعدم الذاتية، تعليل لعدم الذاتية، لأعميته أي الوجود، لأعميته أي الوجود من الموضوعات. كل موضوع يريد فرضه، كل موضوع يريد فرضه في فن الفلسفة هو أعم منه. موضوع الموضوعات التي كانت سواء كانت علية أو معلولية قديمة أو حادثة مثلولة متغيرة أو ثابتة يا موضوع الفرض الوجود عام يعني يعرض على كل شيء لأعمية الوجود من الموضوعات المتداخلة المتداخلة عن العالم يعني التي هي شنو التي هي موضوعات للفلسفة الأعلى للفلسفة العالية لعميته من الموضوعات المتداخلة الطارئة العارضة في موضوع الفلسفة الأولى كل موضوع ريز فرضة الوجود عام أعم من عنده واضح الوجود الحادث الوجود بما هو وجود أعم من عنده الوجود القديم الوجود بما هو وجود أعم من عنده الوجود العلمي الوجود بما هو وجود أعم من عنده الوجود المعلولي الوجود بما هو وجود أعم من عنده وهكذا لأعميته من الموضوعات المتداخلة التي تداخل وين التي ترد وين في موضوعي الفلسفة الأولى موضوع الفلسفة الأولى هو الوجود كل موضوع تفرضه غير الوجود يكون الوجود أعم منه لأنه أصلا لا يترك شيء إلا وموضوع الوجود واحد عبارة ولأن هذا الإشكال الأولي الإشكال الثاني ولأن يعني ولو أنك فرضت أن وجود الموضوع من عوارض الموضوع يرد عليك إشكال ثاني ولأن مسائل العلم إثبات الأعراض الذاتية مسائل العلم ما هي إثبات العوارض الذاتية كما قال في أوائل الكفاية وهو يعني وإثبات المسائل الذاتية وهو أي وإثبات المسائل الذاتية يتوقف على ثبوت الموضوع مولانا المسائل الذاتية تكون تعرف ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا فرع ثبوت المثبت له فإذا لا بد وأن نفرض مثبتا له وهو الموضوع وهو وجود الموضوع بماهيته حتى نأتي ونتكلم عن عوارضه الذاتية لأن مسائل العلم إثبات الأعراض الذاتية وهو أي وإثبات الأعراض الذاتية يتوقف على ثبوت الموضوع يعني على وجود الموضوع وأجزائه وأجزاء الموضوع لأن أجزاء الموضوع في مقامنا ما هي الهيولة والصورة فلو كان ثبوت الموضوع وأجزائه وأجزاء الموضوع مسألتان من مسائل نفس منه مسألتان من مسائل نفس العلم يعني منه من مسائل نفس العلم لو كان مسألة منه أي من مسائل نفس العلم يعني لو فرضنا أن موضوع العلم وماهية ذلك الموضوع هي من العوارض الذاتية على موضوع ذلك العلم لزنا توقف الشيء على نفسه العوارض في مكتبة لاحقة يمكن أن نتكلم فنقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فلا بد من موضوع حتى تعرف عليه العوارض أما إذا جعلنا نفس الموضوع وما هي الموضوع أيضا من جزء المسائل أي من جزء العوارض الذاتية يتوقف الشيء على نفسه يعني يلزم منه أن يكون الموضوع بما هي به مفروضا في مرتبة متقدمة وهي الموضوع ثم مفروضا في مرتبة لاحقة وهي العوارض الذاتية فيكون الشيء متقدما متأخرا وكون الشيء في المرتبة المتقدمة وفي المرتبة المتأخرة شنو دور أو ملاك الدور وهو توقف الشيء على نفسه وتوقف الشيء على نفسه كما تعلمون باطل لأنه يرجع إلى اجتماع النقيضين أي إلى كون الشيء موجودا لا موجود واجتماع النقيضين أول البديهيات الباطلة التقسيمية أحسنتم لا استحالة ارجع الدور باطل لأنه يرجع إلى توقف الشيء على نفسه وكون الشيء متوقفا على نفسه باطل لأنه يرجع إلى اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين باطل لأنه أول البديهيات التصديقية الباطلة واضح؟ الوجود والعدم أول البديهيات التصورية، واجتماع النقيضين أول البديهيات التصديقية الباطلة. وهو يتوقف على الذي توقف الشيء على نفسه وهو ملاك الدور، وهو ملاك إطلام الدور. واضح العبارة؟ إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت أن موضوع العلم وأجزاء الموضوع وماهية الموضوع لا يمكن أن تؤخذ في ذات الموضوع لاستلزام الدور أو ملاك الدور، إذا عرفت هذا فنقول لما كان موضوع العلم الطبيعي، ما هو موضوع العلم الطبيعي؟ هو الجسم الطبيعي في مقابل الجسم التعليمي، بما هو أي الجسم الطبيعي واقع في التغير، واقع في التغير، كان بيان حقيقته، عندكم شو؟ وتألفه، كان بيان حقيقته وتألفه من الهيولى والصورة، هذا على مكتب من جنة، على مكتب الأشياء، وتألف الجسم من الهيولى والصورة ونحو ذلك كتألف الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ كما قال المتكلمون ونحو ذلك على سبيل المبدئية، يعني على سبيل المبادئ في الطبيعي. أرجو التوجه. فإذا يقول إذا عرفتم أن موضوع العلم وأجزاء الموضوع لا يمكن أن تؤخذ في ذات موضوع العلم للدور ولما تقدم من الإشكالات التي مرت علينا الآن أن الوجود أعم وأمثال ما هذه الأمور، إذا عرفت هذا فإذا أعتبر وأقول بحثت وأبحث ها هنا وأعقد فريدة للعلم أو أعقد فريدة للجسم وماهيته لا من باب أنه من مسائل العلم، لا يكون من مسائل، هو نفس الموضوع كيف يكون من مسائل العلم، إنما عقدت هذه الفريدة لأقول أردت من باب المبادئ من باب المقدمات أن أذكر شيئا تمهيديا حتى إذا جاء الباحث وأراد أن يتكلم عن العوارض يفهم أنها عوارض من، واضح؟ هي عوارض من حتى يكون على بصيرة أنه يتكلم عن عوارض ذاتية ومسائل خاصة بمن؟ بالجسم. ما هو الجسم؟ حتى يكون على بصيرة عن موضوع الجسم وعن ماهيته. فإذا هذه أخي التوجه يقول فإذا هذه مقدمة تمهيدية وليست من مسائل العلم، وإلا لا لزمتنا هذه المحاضر. ولذا أخي التوجه فنقول لما كان موضوع العلم الطبيعي هو الجسم الطبيعي بما هو واقع في التغير كان بيان حقيقته حقيقة الجسم وتألفه حقيقته يعني وجوده، لا هناك بحث في تعريف الجسم، الجسم من حيث التغير يبحث عنه أو من حيث الحركة والسكون يبحث عنه، من حيث الحركة والسكون كان فيه بعض الإشكالات التي لعلها ستأتي في المستقبل، فأعرض الشيخ الرئيس عن تعريف المتكلمين واختار هذا التعريف، فيقول اخترت تعريف الشيخ ابن سينا لأنه أحسن، أقرأ على وجه السرعة، هذا هو تعريف ابن سينا، وإلا فالقدماء من المتكلمين قالوا العلم الطبيعي هو البحث عن الجسم بما هو متحرك أو ساكن، لأن هذا يخرج من البحوث ما كان دفعيا، فيصبح البحث عن التغير شاملا للحركة والسكون وما يحصل تدريجا، فيشمل الكون والكفار وما كان دفعيا، ويأتي بيان هذه الكلمات. بما هو واقع كان بيان حقيقته وتألفه أي وتألف هذا الموضوع من الهيولة والصورة وهي علل قوامه ونحو ذلك على سبيل المبدئية، يعني مو على سبيل شيء نبحث عنه هنا، بل على سبيل المقدمات ليتضح لنا مرة ثانية موضوع العلم وماهية العلم على سبيل المبدئية من باب المبادئ الطبيعي. ونحن وإن قدم كأن قائلا يقول أيها الشيخ أنت قدمت هناك وبحثت عن الصورة وعن الهيولة وعن بعض الأمور تكلمت هناك عنها، فما كان هناك داعي بعد التكلم عنها أن تذكرها هنا مرة ثانية وأنت بنيت الكتابة على التلخيص. قال تكلمنا هناك بنحو إجمالي ونريد أن نتكلم هنا بنحو تفصيلي. وثانيا تحويل الطلاب دائما على ما تقدم يوقعهم في المشاكل، كثير من الكتب القديمة يتكلمون ويحولون ويا ليتهم يحولون على عناوين خاصة في كتب وأجزاء معينة كما تقدم. هذه كما تقدم مشكلة من مشاكل الطلاب في الكتب القديمة. يقول أردنا أن نفر من هذه المسألة فبينا مرة ثانية حتى لا يقع الطالب في المشاكل. أقرأ على وجه السرعة. ونحن وإن قدمنا الإلهية بالمعنى ونحن وإن قدمنا البحث الإلهية بالمعنى العام. أرجو توجه، هذا الإشكال أنا قدمت إشكال متأخر، هذا الإشكال آخر. يقول كيف أيها الشيخ يشكل على نفسه، هذا الإشكال آخر قدمت أنا على الإشكال الثاني. يشكل على نفسه كيف أيها الشيخ مع ما أن سيرة القدماء من أرسطو ومن غيره أن يبحثوا أولاً عن الطبيعية لأنها أسهل، فيأخذون بالإنسان متدرجا من الطبيعيات حتى الرياضيات ثم يأخذون به إلى العقليات والإلهيات بالمعنى الأعم. فكيف بحثت أولا أنت عن الفلسفة الأولى ثم أخذت تدخل في البحث عن الطبيعيات؟ وفلولا قال ليوافق يقول بحسب الوضع التكويني، بحسب الواقع الوجود بما هو وجود متقدم عن الوجودات الخاصة في الوجودات الطبيعية. فأردنا أن يكون تدوين كتابنا موافقا لنفس الأمر ومثل الواقع. ومثل الواقع هو أن الفلسفة الأولى بما لها من الوجود بما هو وجود متقدم على الموضوع الخاص وهو الجسم. لكن القدماء لاحظوا شيء آخر وهو أنهم لاحظوا التسهيل، فقدموا الطبيعيات لأنها أسهل، وأنا لاحظت نفس الأمر ونفس الواقع فقدمت البحث عن الفلسفة الأولى. أقرأ العبارة. ونحن وإن قدمنا الإلهية، يعني وإن قدمنا البحث عن الفلسفة الأولى بالمعنى الأعم، لماذا قدمنا؟ ليوافق الوقت، وهو التدوين، وهو هذا الكتاب الذي نقرأه نحن، هذا الكتاب الموضوع، ليوافق الوضع الطبع، يعني ليوافق الوضع والتدوين مثل الأمر ونفس الواقع، لأن بحسب نفس الأمر ومثل الواقع الوجود وهي الفلسفة الأولى مقدمة على الطبيعيات، فأنا لاحظت مثل الأمر وأرسط وغيره لاحظوا التسهيل بالحاضة الطلاب فقدموا بحث الطبيعيات على الفلسفة الأولى، حيث أن العلم الإلهي والعلم الأعلى وهو البحث عن الوجود بما هو وجود، علم ما قبل الطبيعة، علم قبل الطبيعة يعني علم عام يشمل كل الحقائق بل علم ما قبل ومضى في مقاوي أي في مقالب العلم الإلهي في بحث الجواهر والأعراض في مضى حديث ترتب الجسم من الهيولة والصورة. يقول هذا مضى، هذا الشرطين الذي أنا قلته قدمت على الأول. يقول بل لا أنكر أن هذا البحث في باب الجواهر والأعراض تكلمنا عنه وتكلمنا عن الصورة والمادة مضى، إلا أن لم نفصل ولم نبرهن عليه. يقول تكلمنا في أرسال المكلمات لكن ما برهنا على ثبوت الجسم وعلى ثبوت الهيولى والصورة، لم نبرهن عليه هنا، بل احتجنا أن نبحثها هنا يعني في الطبيعية عن الهيولى والصورة وعن تأليف الجسم منهما من الصورة والهيولى طبقا لمسلك ومجرب المشائين. ما قبل الطبيعة، ما قبل الطبيعة يعني الوجود بما هو وجود ثابت علينا على الطبيعة، وثالثا يقول بما بعد الطبيعة يعني بلحاظ التمرين وبلحاظ الدار وبلحاظ الطالب الذي يريد أن يدخل أولا يدخل في الطبيعية ثم ينتقل إلى غير الطبيعية فأرد التوجه. فثالثا يعبرون عن الفلسفة الأولى بما قبل الطبيعة بأي لحاظ؟ بلحاظ مثل الأمر ونفس الواقع، هي متقدمة على الطبيعة. وثارة يقولون البحث بما هو قبل بعد الطبيعة، يعني شنو بعد الطبيعة؟ يعني أن الباحث والطالب أول ما يبحث كما هو مسلك القدماء، أول ما يبحث عن الطبيعيات ثم بواسطة الطبيعيات يستعد ويتدرج إلى ما هو بعد الطبيعة في رتبة وأعظم شرفا. زين، إن قلت لمن لم تذكره هنا؟ إن قلت يا هذا البحث لماذا أخذته هنا؟ هذا كان من اللازم أن تبحثه هنا فبحثا مفصلا. فإن قلت لما لم تذكره يا تذكره بحث الطبيعية هناك يا وين هناك يعني في بحث الجواهر والأعراض حتى استغنيتم عن ذكره ها هنا، يعني حتى يصبح الاستغناء عن ذكره ها هنا مع كونه مع كون البحث عن موضوع الجسم وأجزائه هناك يعني في بحث الجواهر والأعراض أليا عن بحثه ها هنا. لماذا هناك أليا؟ لأن هناك كان مورده، لأن هناك لو بحثنا عنه لبحثنا هنا فقط عن العوارض ولما احتجنا أن نبحث عن أصل الوجود الشيء، يجب أن يكون أصل وجود الشيء وما هي الشيء معلومة حتى نبحث عن العوارض، فهناك كان أليا من البحث ها هنا. قال قلت لو ذكرناه هناك يعني لو ذكرنا بحث الطبيعيات هناك أي في بحث الجواهر والأعراض لم يكن بد يعني لم يكن مفاع لنا من ذكره هنا، لاحتجنا أي لاحتجنا إلى ذكره مرة ثانية ها هنا، لم يكن بد من ذكره ها هنا من ذكر الطبيعيات ها هنا أيضا تحقيقا لموضوع الطبيعي، لأن كل إنسان إذا يريد يبحث عن العوارض أولا ينتقل أولا ذهنه ويعرف شنو الموضوع، فلعل الإنسان بخصوص مرت عليه قبل أشهر ينساها. فهنا أردنا التأكيد وحذرا من الحوالة، وحذرا من الحوالة التي هي مرسومة في الكتب القديمة كما ذكرنا أو كما سنذكر، إنسان يريد يبحث في 4-5 على ما يرى العنوان التي توجب التحير لمتعلم الطبيعي، يعني والحوالة التي توجب التحير لمن؟ لمتعلم الطبيعي، يعني للإنسان الذي يريد أن يبحث عن الطبيعيات. فكما يلزم حينئذ التكرار، يصير التكرار مولانا، نبحث هناك ونبحث مرة هنا ثانية لكي لا نحول، فيلزم فكما يلزم حينئذ التكرار مع أن بناء هذا النظم، يا نظم هذا الكتاب، هذا النظم، هذه الأشعار على الاختصاري، وإنما كان البحث عن الهيولى والصورة والجسم من الإلهي لأنها أحوال تعرض الموجودة من غير أن يصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.